إذاعة زدني العلمية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة شيخنا الشيخ حسين بن زكريا المعافى رحمه الله يشرح لنا مثلا الأصول العلمية، ألا هو موضوع كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم مبارك في بيت مبارك من بيوت الله العامرة. نجتمع في حلقة من حلقات الذكر على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وكم هي الأجور العظيمة، كم هو الثواب العظيم الذي يتحصل عليه المسلم ويجنيه من خلال هذه المجالس، إضافة إلى تعال بنا نؤمن ساعة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم تعال بنا نؤمن ساعة. فمجلس مجالس الذكر تحفه الملائكة تغشاه الرحمة، تنزل عليه السكينة، يذكرهم الله في من عنده، هذا خير عظيم. إضافة إلى أنها إلى أن هذه المجالس هي روضة من رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أشكر فضيلة الشيخ حسين واصلي على جهوده المبارك بنشر العلم الشرعي ونشر منهج السلف وتبصير الناس بأمور دينهم وتفقيههم والحرص على مثل هذه المجالس، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء ويثيبه ثوابا عظيما. وأشكر لكم أيضا حضوركم، وأسند إلي شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله، وهذا كتاب من أفضل الكتب في عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وغيرها، الإيمان بالله وأركان الإيمان وأركان الإسلام وما الموقف الأمة من الصحابة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر مما حصل أيضا بين الصحابة. فهذا يعتبر من أفضل وأنفس وأثمن الكتب في هذا الباب. سألوه أهل واسط، كتبوا إليه كتابا يسألونه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، كان بين الظهر والعصر فألف هذا الكتاب بين الظهر والعصر في ليلة واحدة ساعة ونص تقريبا أو تزيد. فهذا كتاب العقيدة الواسطية لمن؟ لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية. ويحسن بنا أن نشير إلى شيء أو أطراف من ترجمته قبل أن ندلف إلى الحديث في هذا الكتاب. شيخ الإسلام من هو؟ ابن تيمية، جدته تيمية فاشتهر بهذا. أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي الملقب بتقي الدين. قال الشوكاني رحمه الله قال عن ابن تيمية قال هو الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلفها. قال ابن فضل الله هو العلامة الحافظ المجتهد الحجة المفسر شيخ الإسلام نادرة العصر علم الزهاد. قال ابن رجب رحمه الله، هذا من طلابه ابن كثير ابن رجب ابن عبد الهادي، قال ابن رجب رحمه الله هو الإمام الفقيه المجتهد المحدث المفسر الأصولي. قال ابن عبد الهادي هو شيخنا، يقصد ابن تيمية، هو شيخنا الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة بحر العلوم سيد الحفاظ فارس المعاني والألفاظ فريد العصر قريع الدهر شيخ الإسلام قدوة الأنام علامة الزمان ترجمان القرآن علم الزهاد أوحد العباد قامع المبتدعين علامة المجتهدين. قال الشوكاني في موضع آخر قال رحمه الله هو شيخ الإسلام وإمام الأئمة المجتهد المطلق، ولد سنة 661 للهجرة وتوفي سنة 728. كم بلغ من العمر؟ اجمعوها من 661 إلى 728 تقريبا 67 سنة، ملأ الدنيا مجلدات أكثر من 300 مجلد، هذه فقط الفتاوى 37 مجلدة درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية 9 مجلدات كلها كتب أكثرها محققة. قال ابن حجر رحمه الله: نظر ابن تيمية في الرجال والعلل وتفقه وتمهر وتقدم وصنف ودرس ودرس وأفتى وفاق الأقران، وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع على مذاهب السلف والخلف. قال الإمام الذهبي رحمه الله فيه في ابن تيمية: كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف استدل ورجح، وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه. قال: وما رأيت أسرع منه انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها ولا أشد منه استحضارا للمتون. قال إلى أن قال: كانت السنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة، وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه، ولعل فتاواه في الفنون تبلغ 300 مجلد، وكان قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، كان أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب، شعره إلى شحمة أذنيه كأن عينيه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال بعيدة ما بين المنكبين، جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة لكن يقهرها بالحلم، ولم أرى مثله في اشتغاله واستعانته بالله وكثرة توجهه إليه، وكبارهم خاضعون لعلمه معترفون بأنه بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظير، ولم يكن متلاعبا بالدين ولا يتفرد بمسائل بالتشهي ولا يطلق لسانه بما اتفق، بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمة، فله أجر على خطأه وله أجران على صوابه. هذا في حديث. تأهل للفتوى تأهل رحمه الله للفتوى والتدريس وله دون 20 سنة. يا سلام، قل من 20 سنة ويفتي ويدرس، عالم عنده علم غزير. قال: وأفتى منذ ذلك، يمتاز بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبطء النسيان. فيما أثر عنه قال: إذا قرأت كتابا فكأنما ينقش في ذهني نقشة، قال: ما أظن أني أنساه. قالوا: من عجائب ابن تيمية رحمه الله أنه ما ناظره أحد بحجة معه إلا قلب دليله وحجته عليه، فكان مغلوبا، يقلب الدليل عليه على المناظر له وليس له، هذه عجيبة. قال بعضهم: إنه لم يكن يحفظ شيئا فينساه. قال الإمام الذهبي فيه: إنه فريد الزمان علما علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وحصل ما لم يحصل غيره، وغاص في دقيق معاني التفسير بطبع سيال وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال، واستنبط أشياء لم يسبق إليها، وبرع في حفظ الحديث وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين، وأتقن العربية أصولا وفروعا وتعليلا واختلافا، وعرف أقوال المتكلمين ونبه على أخطائهم، ونصر السنة بأوضح حجج، وأوذي في سبيل الله من المخالفين حتى أعلى الله مناره، وجمع قلوب أهل التقوى على محبته، وكبت أعداءه، وهدى به رجالا من أهل الملل والنحل. وقال يقول: ولو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله بعيني، وأنه ما رأى مثل نفسه ما حنثت. قال: ولا تكلم ابن تيمية في علم إلا فاق فيه أهله وإليه المنتهى في الحديث، حتى قيل: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. إيش هذا؟ شجاعا كريما فقيها لا مال له، ولم ينحني لأحد قط، بل كان يسلم ويصافح ويبتسم، والمحن التي ابتلي فيها كثيرة، وله مع أهل عصره قلاقل وزلازل تغلب فيها بالحق المؤيد والنصر المؤزر والتوكل على الله العزيز. قالوا: كان ابن تيمية إذا تكلم في مسألة فحمد الله وبدأ، قال كل أصحاب التخصصات يكتبون، أهل التفسير أخذوا أقلامهم يكتبون في تخصصهم، وأهل الحديث يكتبون، وأهل الفقه يكتبون، وأهل أصول التفسير يكتبون، وأهل أصول الفقه يكتبون، وأهل التاريخ يكتبون، وأهل اللغة يكتبون، وأهل البلاغة يكتبون، لأنه يأخذ المسألة ويسرد أدلتها ثم يبحر بها ويطوف بها ويناقش، راجع الفتاوى ترى فتاوى، ثم ينتصر لرأيه بالحجة والدليل والبرهان. فكان يعني من عجيب، سبحان الله يخلق ما يشاء، هذا من حفظ الله لهذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله هذا الدين مثل هؤلاء الرجال. توفي رحمه الله ليلة الاثنين سحرا لعشر بقينا من ذي القعدة، لعشر بقينا من ذي القعدة، قالوا هو أفصح من ذي القعدة بكسر القاف، قل ذي الحجة ولا تقل ذي القعدة، ذي القعدة من قعدة يقعد قاعد. وأما قائم العياج عشر بقينا من ذي القعدة سنة 728 للهجرة، وكان بالقلعة مريضا محبوسا، وامتد مرضه 24 يوما، ولم يفاجئهم إلا موته، ختم في القلعة 80 ختمة. فلما بلغ أو انتهى إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في آخر سورة القمر، فاضت روحه إلى بارئها. طبعا هو في فتنة زيارة القبور، زيارات الشركية، يعني تعرض لفتنة وسجن، أوذي في هذا، وكان معه تلميذه ابن القيم وتوفي ومعه، خرج من السجن بعد موته رحمهم الله ورحم أمواتنا جميعا. فاضت روحه وحضر جنازته، يصلح أن تقول جنازته وجنازته، كيف يصح؟ قل جنازة وقل جنازة. جنازة إذا قصدت الميت والفتحة فوق الجيم والميت فوق النعش، وجنازة إذا كسرت الجيم فتقصد به النعش والنعش تحت الميت والكسرة تحت الجيم، يصلح هذا؟ إذن يصلح أن تقول حضر جنازته وجنازته. قال وحضر جنازته كثير من الأمة، قال يبلغ عددهم تقريبا 100,000 الذين شيعوه، وصلي عليه، صلي عليه في غالب البلاد الإسلامية، قال حتى في الصين صلوا عليه في الصين. وهو صاحب المقولة المعروفة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، يعني تلذذ بالإيمان، طاعة لله عز وجل، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا حبسي خلوة وإخراجي من بلدي سياحة يرضي الله، يتأمل يتدبر، وقتلي شهادة. لمزيد من ترجمته وللإبحار في سيرته راجعوا الدرر الكامنة الجزء الأول، البداية والنهاية، النجوم الزاهرة، المنهج الأحمد، وغيرها من كتب التواريخ التي تحدثت عن سير العلماء المبرزين. هذا كتاب العقيدة الواسطية، سؤال لأهل واسط عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فأجابهم بكتاب يدرس في الأولى الثانوية في المعاهد العلمية، وله عدة شروحات. هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعه بالصحة والعافية، شرحه الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، شرحه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، شرحه الشيخ عبد الرحمن الشريف، شرحه الهراس، وله شروحات أخرى، ورأيت بعضهم قد جمع 3 شروحات للشيخ صلاح الفوزان، الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي، مجلد واحد ب40 ريالا قيمته تقريبا، أخذته مرة من مكة. فهذا الكتاب كتاب نفيس، وفيه فوائد وجواهر ودرر. افتتح المصنف رحمه الله كلامه بقوله: اقرأ يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فيقول المؤلف علينا وعليه رحمة الله شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. حسبك. افتتح المؤلف كغيره من المؤلفين كتابه بسم الله اقتداء بالكتاب العزيز، فسور القرآن تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة النمل، لكن إلا سورة التوبة، وقد ذكرت البسملة في ثنايا سورة النمل فكانت 114 بسملة. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته، وطلبا للبركة، وقد ورد حديث بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه، كل أمر ذي بال يبدأ بسم الله فهو أبتر أو أجذم أو أقطع، يعني ناقص البركة، فلذا افتتح بسم الله الرحمن الرحيم. والباء الاستعانة والاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. لفظ الجلالة الله بسم الله هذا علم على الذات المقدسة، ومعناه ذو الألوهية والعبودية وحده لا شريك له، مشتق من أله يؤله ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة، فالله إله بمعنى معبود. الرحمن الرحيم اسماء كريما، تحدث الشيخ عبد الله في درس سابق عنها، اسماء من أسماء الله الحسنى، الرحمن رحمة عامة للبر والفاجر والمؤمن والكافر، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد هو الثناء على المحمود محبة وتعظيما، وكلمة الحمد لا تكون إلا لله. يمكن أن أقول لمخلوق أحمد إليك كذا، يعني أثني عليك بكذا، أحمد إليك كذا، لكن تقول الحمد لك لا. أل جاء بأل، وافتتح الله بها الفاتحة، خمس سور افتتحها الله بالحمد لله: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وذكر الحمد لله ذكرها الله في ثنايا سور وفي أواخر سور، وقيل الحمد لله رب العالمين وردت في آخر الصافات وفي آخر الزمر، وفي يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، في ثنايا سورة الزمر وقالوا الحمد لله الذي أذهب، لا في فاطر أذهب عنا الحزن، في سورة الزمر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فلذا الحمد، والفرق بين الحمد والمدح، ما الفرق؟ الحروف سواء يا شيخ، الحروف سواء، كم؟ خمسة حروف. الحمد والمدح كم حروف؟ خمسة. الحمد خمسة حروف والمدح خمسة حروف، ما الفرق بينهما؟ قالوا الحمد الثناء على المعظم محبة وتعظيما، على المحمود محبة وتعظيما، وهذا لا يكون إلا لله. أما المدح فقد تمدح شخصا وأنت لا تعظمه ولا تحبه بل تكرهه، وإنما لك إليه حاجة. نعم، هنا وقفات يسيرة مع الحمد: الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية محبة وتعظيما، وهو من الشكر. لمزيد من الإبحار في الفرق بين الحمد والشكر راجع مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد إياك نستعين لابن القيم الجوزي رحمه الله. والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، واختلفوا أيهما أعم، الشكر أم الحمد، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه بالقول والعمل والقلب، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، فلا يقال شكرته لفروسيته، ويقال شكرته لكرمه وإحسانه. ولله المثل الأعلى، وهو سبحانه الموصوف بالكمال المطلق من كل الوجوه. وقد يكون الحمد بمعنى الشكر على النعمة، وبمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة، والشكر لا يكون إلا على النعمة. والحمد الثناء باللسان على الجميل، سواء تعلق بالفضائل كالعلم أم بالفواضل كالبر، سواء تعلق بالفضائل كالعلم أم بالفواضل كالبر. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لأجل النعمة، سواء أكان نعتا باللسان أو الاعتقاد أو العمل. ومن أسمائه تعالى الحميد، وإن الله لهو الغني الحميد. والحميد المحمود على كل حال، فيحمد على المنحة وعلى المحنة، على النعمة وعلى البلية. هذا دأب المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحميد المحمود على كل حال، فيحمد على المنحة وعلى المحنة وعلى النعمة وعلى البلية. افتتح الله بالحمد لله سورة ذكرناها لكم، وختم بها سورة وذكرها في أوساطها. ومن فضل الحمد أن الله أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أين نجد هذا؟ الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمده، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. والحمد لله كلمة تعبد الله بها السابقين، ويلهمها الله لعباده في جنات النعيم، حتى قال الله عن إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال العلماء: خمسة من الأنبياء سموا قبل أن يولدوا: محمد وعيسى ويحيى وإسحاق ويعقوب، ودليل ذلك في المصحف: مبشرا برسول يأتي من بعدي، يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. فبشرناها بإسحاق، من وراء إسحاق يعقوب، إلى غير ذلك. فهؤلاء خمسة الأنبياء سماهم الله قبل أن يولدوا. قال الله عن إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فإذا دخلوا الجنة أيضا يحمدون الله. ومما يبقى من الأعمال التي كانت في الدنيا ويبقى في الجنة الحمد والسلام والتسبيح. ما الدليل؟ سورة يونس، دعواهم فيها فين؟ في الجنة: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، في لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، سلام قولا من رب الرحيم، آية أخرى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فيقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا. والتسبيح ورد في الحديث الصحيح أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. والحمد أفضل الدعاء وأفضل الذكر لا إله إلا الله. غراس الجنة الحمد لله، عند النوم عند الاستيقاظ تحمد الله، لمن رأى ما يحبه يحمد الله، رأى المبتلي يحمد الله، إذا جاءته نعمة حمد الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، عند الفراغ من الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، عند العطاس عطاس الحمد لله يشمته ويرحمك الله، نعم، عند في العقود افتتاح العقود المهمة وعند الحاجة وعقود النكاح والبيوع وكل أمر ذي بال فإنه يحمد الله عز وجل. أحب الكلام إلى الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رأيتم؟ وغالبا ما يقترن التسبيح بالحمد، فما السر؟ سبحان الله بحمده، غالبا ما يقترن التسبيح بالحمد. قال العلماء: لأن الحمد ثناء على أكمل وجه، لأن الحمد ثناء على أكمل وجه إذا اقترن بالتنزيه، والتسبيح تنزيه لله، فمعنى قولك سبحان الله أي تنزه وتقدس عن كل نقص، والحمد سبب في مغفرة الذنوب ستر العيوب، وهو سبب في نزول المطر والبركة، وتنفض الخطايا وهي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، الحديث الصحيح، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والحمد في صدر آية افتتح بها الفاتحة وتتلى في الصلاة في كل ركعة ما تعلمون. وإذا حمد العبد ربه لوفاة ولده بنى الله له بيتا في الجنة، إذا قبض الله ولد عبده قال لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم يا رب. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم يا رب. قال: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، يدور إذن على الحمد. قال: الحمد لله، هذا لفظ الجلال المألوه المعبود محبة وتعظيما. وأكثر الخلق إنما هلكوا بسبب، ما هو السبب؟ أنهم، اكتبوا هذا الكلام، أنهم شغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. شوف نصف سطر، هلاك العباد مما يا شيخ؟ بسبب انشغالهم بما خلق لهم عن الذي خلقوا له. طيب، خلق لهم، خلق الله لهم السماوات والأرض والجبال وما في الأرض من هذه النعم ليستعينوا بها عن الذي خلقوا من أجله، العبادة، فلكنهم انشغلوا بما خلق لهم عن الذي خلقوا له. انشغل العبد بما خلق له فهم انشغلوا بما خلق لهم عن الذي خلقوا له، خلقوا للعبادة وخلق الله لهم نعما فانشغلوا بها عن المعنى الأسمى والهدف النبيل العبادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق. أصل الهداية الدلالة، وذكر العلماء أن هناك أربع أنواع من الهداية. النوع الأول هداية عامة مطلقة، تجدونه في شرح ابن حجر فتح الباري، هداية عامة كقوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى الطيور إلى أعشاشها، والوحوش إلى أوكارها، والنحل إلى خليته، وهداك لما تلبس وتأكل وتشرب وتتنقل في جنبات الأرض، هذا يصلح هذا لا يصلح، هذه هداية عامة مطلقة، وكل واحدة من هذه الأربع تترتب على التي قبلها، مرتبة على التي سبقتها. هذه الأولى عامة مجملة مطلقة، هي هداية عامة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. النوع الثاني من الهداية هداية دلالة وبيان وإرشاد وتوجيه، هذه للأنبياء للرسل ومن اتبعهم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني دليل يدلهم ويرشدهم. النوع الثالث هداية توفيق وقبول وإلهام، هذه خاصة بالله، التوفيق والقبول والإلهام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. توفيق والقبول والإلهام، هذه خاصة بالله تعالى. الرابع هداية الله للمؤمنين لمنازلهم في الجنة، قال سبحانه في الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا تأملت فعلا، وكل واحدة مرتبة على التي قبلها. بعض العلماء ذكر الشيخ هنا ذكر هدايتين: الدلالة والإرشاد، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه يعني المخلوقين، والثانية هداية توفيق وقبول الإلهام، وهذه خاصة بالله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة فهي عربية. أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة فهي عربية، ما هي؟ آدم وشعيب وصالح ومحمد. آدم وشعيب وصالح ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ودين الحق، الهدى العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ودين الحق العمل الصالح، ولهذا يرتبط العلم بالعمل، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم النافع هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. ولا أجل من علم النافع، ولا أجل من علوم الشريعة التي أمر الله بها وأثنى على أهلها ومدحهم، وأخبر سبحانه أنه ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم، قال وقل ربي زدني علما، وأخبر برفعهم، نرفع درجات من يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فآية أخرى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يعني العلماء. الكمل من أهل خشية الله العلماء، علماء الشريعة، علماء الوحي، أتباع الأنبياء، مقدمتهم الأنبياء والرسل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الناس في الخشية لله عز وجل ودرجات ومراتب، أعلاهم الأنبياء والرسل ثم من تبعهم سار على هديهم. الحمد لله الذي أرسل رسوله. الرسول هو إنسان في الأصل هو من بعث برسالة، هذا رسول إليك يعني أرسلته إليك، من بعث برسالة. في الاصطلاح والشرع هو إنسان حي ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه برسالة مستقلة، هكذا يقال، هذا من خص التعاريف. إنسان حي ذكر أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه وبرسالة مستقلة. أما النبي فهو إنسان حي ذكر أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وليست له رسالة مستقلة. وعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، خلاف في العدد بين العلماء، أقربها أن عدد الرسل 315 أو 14، هذا عدد الرسل 314. ذكر الله من الأنبياء رسل 25 أكثرهم في سورة الأنعام في تلك حجتنا 18 تقريبا، 25 نبيا ورسولا ذكرهم الله في القرآن الكريم، قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أما عدد الأنبياء فيتعدون 124 ألف نبي، أكثر من 124 ألف نبي، وأفضلهم أولو العزم من الرسل، من هم؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم. ونص الله عز وجل عن آدم قال ولم نجد له عزما، فلم يكن من يعني من أولي العزم من الرسل حتى لا يحتج علينا. نعم. طيب، قال ليظهره على الدين كله، ليعليه. بما يعليه؟ بما يعلي الله دينه؟ بالحجة والبيان والجهاد. والجهاد له ضوابط وله شروط طبعا. بالحجة قال الله وقال رسوله بالدليل الواضح، والبيان والجهاد. ومن الذي يدعو؟ من عنده علم. بلغ عني ولو آية، تكليف وتشريف وتخفيف. بلغ عني ولو آية يا شيخ فيها تكليف وتشريف وتخفيف. التكليف بلغ مكلف، والتشريف عني أنت الناطق الرسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، تشريف لك شرف عظيم. تخفيف ولو آية، استوثق من المعلومة الشرعية وبلغها وأسندها، ولولا الإسناد كما قال عبد الله المبارك أظن لضاع كثير من الدين. الإسناد، وأمة الإسناد أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا حدثنا إلى أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد وتوثيق. طيب، ليظهره على الدين كله إذن بما بالحجة والبيان والجهاد. وكفى بالله شهيدا يعني حاضرا مطلعا، حاضرا مطلعا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الإقرار باللسان وتوحيدا يعني إخلاصا، أقر بلساني وأخلص بقلبي، هذا معنى إقرارا بلساني وتوحيدا يعني إخلاصا من قلبي. فإن الإقرار لا ينفع باللسان من دون عمل القلب الإخلاص. في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من الإخلاص، وهو أحد شرطي قبول العبادة، إخلاص ومتابعة، هذا في الشهادتين. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، حديث صحيح، بدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فجعل الشهادتين ركنا واحدا ولم يجعلهما ركنين. فما السر في الحكمة؟ ها؟ لارتباطهما بقبول العمل. لا إله إلا الله الإخلاص الشرط الأول لقبول العمل، وأن محمد شهادة أن محمد رسول الله المتابعة. أنت شهدت، ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ معناها طاعته فيما أمر، يعني المتابعة، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المبتدع يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشريعة عموما، كأنه يقول: أنا أستدرك على الشريعة، هناك أمور ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد هو أن يحدثها بين الناس. فكيف وقد أكمل الله الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا. ولهذا كانت البدعة أشد وأفظع من المعصية، ولهذا كان العاصي من أهل السنة أفضل من العابد المتنسك من أهل البدعة. هذا يرجى له أن يتوب، العاصي يرجى له شهوة هوى. أما صاحبنا هذا المبتدع فإنه على قناعة وينشر بدعته. نعم. وأشهد أن محمد لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا فيه إثبات ونفي. عبادة ركنان، إثبات ونفي. إثبات العبودية الحق لله، النفي تنفي العبادة عن غيره لا شريك له. وهذه رسالة كل الأنبياء والرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمة وردت في القرآن الكريم على أربعة معاني تقريبا، وردت بمعنى الطائفة والجيل من الناس كهذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا بمعنى طائفة وقرن جماعة من الناس. وتأتي الأمة في القرآن الكريم بمعنى الزمن، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن. وتأتي الأمة في القرآن الكريم بمعنى الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. وتأتي بمعنى القدوة والمعلم للناس للخير، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا هو، لا شريك له إقرارا قلنا باللسان به وتوحيدا أي إخلاصا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. طيب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. كل الأنبياء يمكن تكتفي بالصلاة عليهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تقول: اللهم صل وسلم. لما؟ لأن الله أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا تكمل الصلاة إلا أن تقول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعضهم أن أكثر الناس أجورا هم المحدثون، كتبة الحديث، فكلما كتبوا محمدا قالوا صلى الله عليه وسلم، فيصلون على النبي ليلا ونهارا صبحا وعشاء، في كل وقت صبحا ومساء يصلون على النبي. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة يغفر الله بها الذنب ويكفى يزيل الله بها الهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أصحاب آل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم أصحاب الكساء، صحيح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه، آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي. سلمان منا آل البيت، آل البيت. بعضهم يفرق بين آل وأهل، وليس هذا ما البحث عندنا. وأصحابه، أصحابه الأصحاب أو الصحابة جمع صحابي، والصحابي من هو؟ من لقي النبي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب وإن تخللت ردة؟ نعم نعم، هذا مات على الإسلام وإن تخللت ردة، هذا على الصحيح. ولا يشترط فيه الرؤية، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، لا يشترط. فهذا أبو عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى مؤذنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هو من الصحابة، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الشباب والصبيان علي بن أبي طالب. قالوا وأول من أسلم امرأة، وأول شهيد في الإسلام امرأة، وأول من سعى بين الصفا والمروة امرأة. من يأتي بها؟ ها، أول من أسلم امرأة خديجة بنت خويلد، وأول شهيد في الإسلام امرأة سمية، أبشروا آل ياسر إن موعدكم الجنة، زوجة ياسر أم عمار بن ياسر سمية. وأول من سعى بين الصفا والمروة هاجر، هاجر سعت بين الصفا والمروة. فهذا تكريم الإسلام للمرأة عندنا. نعم. والصحابة كان عددهم لما توفي الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قيل يزيدون عن 100,000 أو 120,000. طيب، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في حجة الوداع وأسمعهم جميعا بدون مايكات ولا مكبرات صوت ولا كهرباء ولا من هذه الأمور اخترعت الحديثة. كيف يا شيخ؟ ها؟ قالوا يا شيخ، قالوا من في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من خصائصه أن صوت النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما لا يبلغ إليه صوت غيره، في الخصائص الكبرى للسيوطي ولغيره، هذا ذكر هذا الكلام، صوت النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما لا يبلغ صوت غيره، حتى كانوا يسمع ذوات الخدور في البيوت يسمعنه. كان عددهم يزيد على 120,000 تقريبا، وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام وأسمعهم. والصحابة ذلك الرعيل الذي اختاره الله لحمل هذا الدين، وكلل به النبي صلى الله عليه وسلم فحملوا إلينا الوحي أو الوحيين كتاب القرآن والسنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لآيات الله القرآن والحكمة هي السنة عند المفسرين. حملوا إلينا هذا الدين غضا طريا، وشهدوا الوحي تنزل الوحي، وكانوا عربا فصحاء أقحاح باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا وحدثوا وحدثهم وبصرهم وخطب فيهم ووعظهم، وأثنى الله عليهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. كل آيات القرآن تجري من تحتها إلا هذه الآية في الصحابة، في جمع الصحابة تجري تحتها من غير من. ورضي الله عنهم وترضى عنهم، لقد رضي الله عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الذين بايعوا تحت الشجرة عددهم 1408 تقريبا. وأفضل الصحابة أبو بكر على هذا الترتيب، خذوه، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر وعددهم 300 و17 و17 وكذا، ثلاثمائة بضعة عشر، ثم الذين بايعوا تحت الشجرة وعددهم 1408، ثم بقية الصحابة. ومن الصحابة من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كثابت بن قيس بن شماس وبلال بن رباح، سمعت خشفة عليك في الجنة يقول لي بلال، وخديجة بنت خويلد لها قصر، وعمر الخطاب مع العشرة، وعكاشة ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة وغيرهم. فهناك عدد من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وقال على آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. تسليما مزيدا يعني زائدا على التسليم الزائد على الصلاة، لا لم يقف عند الصلاة فقط أو لا أصلي عليه فقط، بل فأزيد فأسلم، هذا معنى تسليما مزيدا. وهذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، فيهما شرطا قبول العبادة، الإخلاص والمتابعة. قال قتادة رحمه الله كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ تأمل، ماذا كنتم تعبدون؟ سؤال عن المعبود، سؤال عن الإخلاص. ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال عن العبادة، سؤال عن المتابعة، كيف كانت عبادتكم؟ على منهج الله أم ابتدعتم؟ هذا معنى ماذا كنتم تعبدون، سؤال عن الإخلاص عن المعبود. ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال عن العبادة أو عن المتابعة، وهما شرطان لقبول الأعمال كلها. ولا إله إلا الله كلمة اتفقت عليها كل الرسل، كل الأنبياء والرسل يدعون إلى أمور أربعة، أي من يأتي بها؟ ما في جوائز الشيخ حسين، حتى كل الأنبياء والرسل يدعون إلى أمور أربعة، إلى تقوى الله، إلى توحيد الله، إلى ترك الشرك، إلى الاستغفار. إلى التوحيد وترك الشرك اثنين، إلى تقوى الله، إلى الاستغفار. فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كل الرسل، وأول الأنبياء الرسل نوح، واختلفوا في إدريس هل كان قبل نوح أم بعده، وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. اعتقاد، كلمة اعتقاد من عقد الحبل، إذا وضع فيه عقدة عقد الحبل وثقه بحيث أنه لا يمكن أن تفك العقدة إلا بقص أو إحراق، عقيدة، ولهذا يقال العقيدة. هو الجزم بهذا الأمر والعمل بما فيه ومقتضاه، لهذا قال اعتقاد. نعم. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. طبعا شروط لا إله إلا الله لا تنفع إلا بشروط، وهذه الشروط تعرفونها هي سبعة وثمانية، هي ثمانية: العلم واليقين والمحبة والإخلاص والقبول والانقياد والصدق والولاء والبراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله. هي ثمانية شروط لا يصلح إلا بها، هي مفتاح الجنة، والمفتاح له أسنان، وأسنان لا إله إلا الله يعني الشروط الثمانية هذه المعروفة. أعيد يا شيخ، أعيد. معنا شيخ أعد. الإيمان بالله وملائكته. لا، اعتقاد الفرقة. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. طيب، يقول يعني هذا الذي بين يديك، هذا الشرح الذي أمامك أو بين يديك، هذا المشار إليه، اعتقاد الفرقة الطائفة أو الجماعة الناجية التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة، هذا معنى الناجية، سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة. المنصورة أي كأنه يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، كما في البخاري ومسلم، يشير إلى هذا. هذا معنى قوله الناجية أو المنصورة. والمنصور هو المؤيد على من خالفه، انتصرت عليه أي أصبحت مؤيدا عليه، فهي منصورة مؤيدة على كل من خالفها إلى قيام الساعة. ما المقصود بقيام الساعة؟ النفخ في الصور؟ الجواب لا. إلى قيام الساعة ليس المقصود بالساعة النفخ في الصور، إنما الساعة هنا لقيام الساعة أي إلى ساعة هبوب الريح الباردة التي تقبض أرواح المؤمنين فيبقى شرار الخلق، فهناك تقوم الساعة. إذ لا تقوم الساعة واحد يقول الله الله كما في الحديث، ولعلنا نسرد عليكم فيما بعد يعني أشراط الساعة صغرى والوسطى. فهذا المقصود بالساعة. ما المقصود بالساعة؟ إلى قيام الساعة هنا، إلى قيام الساعة يوم القيامة. لا لا، مع هبوب الريح. طيب، هبوب الريح التي تقبض أرواح، يعني ساعة موت المؤمنين، الفرقة الناجية تبقى إلى أن يرسل الله لها ريحا تأخذها فتقبض أرواحها، قبض روح المؤمن بالريح، هذا المقصود، وليس المقصود يوم القيامة. نعم، أهل السنة، أهل السنة هكذا، أهل السنة والجماعة. لما سموا أهل السنة بهذا الاسم، أهل السنة والجماعة يا شيخ حسين؟ لأنهم، طيب والجماعة؟ اجتمعوا على الأخذ بالسنة. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى بسنته يعني ليس الحديث فقط وترك القرآن، لا، بمنهجه وهديه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فلا يقول قائل عليكم بسنتي يقصد الحديث والقرآن، ما الذي جاء به؟ النبي صلى الله عليه وسلم، من عند ربه جاء به، أوحى الله طريق جبريل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة. ولهذا يقال الوحيان القرآن والسنة. فلهذا أهل السنة سموا بهذا الاسم لأنهم اتبعوا السنة وأخذوا بها واجتمعوا عليها، فقال والجماعة. أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ومن اهتدى بهديهم إلى قيام الساعة، وهم السلف، سلف الأمة الذين سبقونا سلفونا، الصحابة، التابعون، تابعوهم، ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى قيام الساعة، كل هؤلاء من أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في الصحيح، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. رأيت؟ الذين اجتمعوا على أخذ الكتاب والسنة. في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا السنة يا عباد الله، إلزموا السنة تفلحوا في الدنيا وفي الأخرى. قال عبد الله بن مبارك: السنة كسفينة نوح، من تمسك بها نجا، ومن تخلف عنها هلك وغرق. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يوفق ولاة أمرنا ما يحبه ويرضاه، أن يهب لنا من أمرنا رشدا. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.